رجل أمكنه طلب العلم ولم يطلبه، ورجل علم علما فلم ينتفع به. هذا حديث لا يصح، هذا الحديث لا يصح، لكن المعنى صحيح، المعنى صحيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام تعود قال أعوذ بكم علم لا ينفع، كما في صحيح مسلم، ورد في أخبار كثيرة عن زيد وأرقم وأبي هريرة وعن زيد وأرقم صحيح مسلم أعوذكم علم لا ينفع، من عين أعوذكم علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن عين لا تدمع، أعوذ بك من هؤلاء الأربع. كذلك جاء من حديث أنس رضي الله عنهم جميعا، لكن خصوص هذا اللفظ